فقال موسى الكريم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حرمان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي أقضيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد للجراس وللعاهل الحجر، وجاوز لدهما 50-50. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه وقد روى أحمد الحسن بن سعد الحسن بن سعد الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي الهاشمي مولاه من الكوفي ثقة من الرابعة البخاري في الأدب ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه الحسن بن سعيد هو موجود حسن بن سعد بن معبد الهاشمي بن سعد بن معبد وقد روى أحمد حديثا فيه رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قذلت لرجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاصطفى إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر وجلدهما 50-50. وقيل بل المراد من صفية صفية وعنده صفية مراد بقضاء صفية من الإمام الخمسة سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن ماجه مولى الحسن بن علي ثالث المعبد سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن ماجه الظاهر هو هذا ما لم يكن الحسن بن سعيد هو مولى الحسن هو هذا المسند الحسن بن ابي محمد الحسن بن سعد عن ابي محمد بس خمس لعلنا نخمس كلهم إنه نخمس كلهم عليم لأنه جلد 50-50 الله يفعله 50-50 لأنه أدمس كله المماليك غنيمة نعم وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي أن الإماء على النصف من الحرائر للحج وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعد وإنما عليهن الجلد بالحالين في السنة. قال ذلك صاحب الإصفاح وذكر هذا عن الشاعر فيما رواه ابن عبد الحكيم وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد حين مر عليه راجيا من عند سدرة المنتهى وقال له ماذا فروا عليكم فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة فقال له ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا فرضى عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا الحديث. وهذا يبين لنا اللهم صل وسلم على رسول الله يبين لنا كرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الأمة خفف عنهم ويسر لهم كثيرا كانت آثار وأغلال على من قبلهم فوضع الله عنهم تلك الآثار والأغلال كما قال في آية الأعراف ووضع عنهم وفرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا الفضل سبحانه وتعالى أن يسر لهذه الأمة في شرائعها وأحكامها وجعلها ميسرة خفيفة ليست كالأعصار والأغلال التي على من قبلها. ومن ذلك قوله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا